بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. أخوة الأعزاء، ملاحظة، اللي عنده سؤال شرعي بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. إلى أن تأتينا اتصالاتكم، عندنا مجموعة من الأسئلة بقيت من الحلقة السابقة، إن شاء الله سأشرع في الجواب عنها. الأخت كاظمية، سؤال من الحلقة السابقة. الأخت كاظمية من ذي قار تقول: عندي تقاعد ورأس السنة الخمسية مالتي في واحد ذي الحجة، فجتني بعض الأموال ومؤخرتها إلى ما بعد ذي الحجة، عليها خمس. بالنسبة للمتقاعد، المتقاعد الأموال والرواتب التقاعدية اللي حصل عليها، الراتب التقاعدي من تاريخ قبضه، من تاريخ استلامه، يحسب سنة كاملة، سنة كاملة من تاريخ الاستلام، من تاريخ القبض. إذا صرف خلال السنة ما عليه خمس، إذا بقى السنة كاملة كل المبلغ، كل الراتب التقاعدي أو جزء من عنده، يخمس هذا الباقي. مو واجب على المتقاعد. عندنا اتصال. الأخ كريم من البصرة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخ كريم، تفضل. تفضل كريم. نعم، السلام عليكم مولاي. وعليكم السلام، حياكم الله كريم، تفضل. مولاي رحمن والدك، احنا سؤال من سؤالين. الأول، إذا نفل أو ثلاثة صلاة قصر يصلون صف الأول صلاة الجمعة، شو الحكم؟ ثلاثة يصلون قصر؟ اثنين أو ثلاثة يصلون واحد صف الثاني. السؤال الثاني، في الصف الأول؟ نعم، في الصف الأول. نعم، تفضل. السؤال الثاني، احنا قرية ومسوين جمعية يموت، نعطي على المتزوج كل واحد عشرة، النفر عشرة، ثم الطبخ يطبخون من هاي العشرة، يعني هذا هم كراهية الأكل له، ما كراهية. مسوين شنو الجمعية مال شنو؟ احنا قرية عمان، يموت متفقين، يموت نعطي كل واحد 10,000. هاي 10,000 أبو الفاتحة يشتري منها المواد ويطبخ وشاي وماي، هذا الأكل بالفاتحة، هم كراهية بيه ولا مو من عند الفلوس؟ مو من عند، مو من مو من مو من حب صاحب، مو من صاحب المصيبة؟ لا لا، مو من عند، أنا حتى توصل 5 ملايين، يعني جمعت نحن بينا 500 واحد، نطلع لك واحد 10 بالفاتحة وتوصل حتى 5 ملايين. واضح إن شاء الله، شكرا جزيلا. حياكم الله سيدنا من ولاية عمان. حياكم. نعم، يعني إذا إحنا نكون نفرق بين الشخص اللي يتكسب وبين الشخص المتقاعد. المتقاعد من تاريخ قبض المال، الراتب التقاعدي أو غيره، يحسب له سنة كاملة، إذا بقى وما انصرف في المؤونة فيخمس، إذا انصرف في المؤونة خلال السنة لا يجب عليه الخمس. فالمتقاعد مو واجب عليه أنه يسوي رأس سنة لكل الأموال والأرباح والرواتب التقاعدية اللي تجي، يجوز له أنه كل راتب تقاعدي يجعل له رأس سنة بمفرده، وكذلك كل ربح يأتي من هدايا أو غير هدايا. نعم، اتصال عندنا. أم زهراء من بغداد، السلام عليكم زهراء. السلام عليكم. عليكم السلام، حياكم الله أم زهراء، تفضلي. تفضلي، تفضلي أم زهراء. تفضل اختم زهرة. عندي سؤال. تفضل، شنو سؤال تفضلي؟ سؤال بالنسبة للحم اللي بالأسواق أو مثل المطاعم، أكله حلال أو حرام؟ مستورد لو محلي؟ ما أعرف يعني مثل هو المطاعم اللي ندخلها إحنا يقولون هذا مثل عراقي أو حلال. نعم. أكل إحنا نريد ناكل حلال أو حرام. وبالنسبة للمواكب هم نفس الحالة نفس السؤال يعني أكلها لحمات مالتها يعني هو أكثر شيء من هذا المجمد. واضح. حلال أكله أو شلون يعني؟ نعم إن شاء الله. سؤال ثاني بدون زحمة. نعم السؤال الثاني. السؤال الثاني الكحلة حلال أو حرام؟ بس كحل بالعين ها هي بس يعني مثل أخليها وأطلع حلال أو حرام؟ نعم شكرا جزيلا شكرا أم زهرة. نعم بالنسبة لغير غير المتقاعد اللي يتكسب يعني اللي يعمل هذا تاريخ شروعه في العمل تاريخ مباشرته بالعمل هو يعتبر رأس السنة الخمسية فكل ما يجي هذا التاريخ شنو الأموال اللي عده حصلها قبل يوم قبل أسبوع قبل شهر قبل شهرين قبل عشرة أشهر ولم يصرفها في المؤونة يقمصها يعني حتى لو قبل يوم جت أموال هاي الأموال ما صرفها في المؤونة يخمسها ولو قبل يوم واحد. عندنا أيضا أبو حي أن اتصال الأخت شيماء من بغداد. السلام عليكم شيماء. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام تفضلي شيماء. سيد ممكن سؤال؟ تفضلي. سيد وعلي يعني قبل أربع سنين قتلت بزونة. نعم. أي فما أدري يعني شو قلوا لي تفسري شنو اللي تسوينه. نعم مملوكة لأحد هاي البزونة شيماء؟ ها مملوكة لأحد هاي البزونة؟ لا لا هي عندنا بالبيت وعذبتني يعني يومية غاسلة فراس من وراها هاي يعني عذبتني كتلك. نعم أكو سؤال آخر شيماء؟ رحم الله والديك. شكرا جزيلا شكرا. شكرا. عندنا أبو حيدر من بغداد يقول إذا توضأت للكون على الطهارة فهل يباح لي الصلوات الأخرى بهذا الوضوء؟ نعم سؤال اتصال. أم علي من ذي قار. السلام عليكم أم علي. السلام عليكم سيدنا. ثم السلام تفضل أم علي. سيدنا انا مرات اصلي يعني انا صح اصلي بس ليه يعني بس اصلي عادي يعني انا ما اقدر يعني اصلي وانا مثلا بعد وانا على الكرسي بس اصلي مثلا الوالدي والدتي يصير يعني اصلي عادي يعني على الكرسي ما يخالف يعني اديها لهم صلاة الواجب تصلينها قضاء يعني قضاء لا لا لا لا, لا صلاة مستحبة هيك يعني ركعتي هدية مثلا. واضح ان شاء الله. ام محمد من النجف. السلام عليكم ام محمد. السلام عليكم سيد رحمة الله والديك. السلام تفضل ام محمد. سيد اسألكم بالنسبة للعبة الشطرنج بالكمبيوتر عندي ابني عمره 10 سنوات يلعبها ويا اخوه صغير عمره 7 سنوات فحبيت اعرف يعني هم بيها اشكال. نعم ان شاء الله ان شاء الله نجاوب. واضح سيد؟ بل واضح السؤال واضح. رحم الله والديكم. نعم إذن أبو حيدر من بغداد عنده سؤالان يقول إذا توضيت الكون على الطهارة فهل يباح لي بقية الصلوات بهذا الوضوء؟ نعم إذا الشخص توضي لغاية من الغايات مثل الكون على الطهارة لصلاة الظهر صلاة المغرب للزيارة فتباح له سائر الغايات بقية الغايات أيضا تباح له يعني إذا توضى لصلاة الظهر يقدر يصلي بهذا الوضوء أيضا يصلي صلاة العصر يقدر أيضا يصلي صلاة الزيارة يقدر يزور يقدر يمس كتابة القرآن. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني يسأل عن العمرة المفردة يقول يصير الإتيان بها في شهر شوال يجوز العمرة المفردة يجوز الاتيان بها في شهر شوال في شهر ذي القعدة في شهر ذي الحجة في محرم في كل الشهور يجوز الاتيان بالعمرة المفردة ولكن إذا أتى بالعمرة المفردة مثلا في شهر شوال ما يصير يأتي بها يأتي في نفس الشهر بعمرة التمتع، وإذا ذي القعدة أتى بعمرة بالعمرة المفردة ما يصير أيضا في نفس الشهر يأتي بعمرة التمتع. نعم يصير أنه يأتي بالعمرة مثلا المفردة في شهر وفي الشهر الثاني يأتي بعمرة التمتع. أما الإتيان بالعمرة المفردة ما بين عمرة التمتع وما بين وما بين الحاج فهذا يوجب بطلان عمرة التمتع. وإذا أتى بالعمرة بالعمرة التمتع في شهر ذي الحجة فما يصير يأتي بالعمرة المفردة بعد الحج، لازم يأخرها إلى شهر محرم. الأخ كريم من البصرة عنده سؤالان، سؤال أول يقول ثلاثة يصلون قصر جماعة في الصف الأول ما حكم الصلاة؟ في الصف الأول إذا ثلاثة يصلون قصر إذا سلموا وقعدوا راح يصير بعد وراح يصير حائل، راح يصير بعد وراح يصير حائل، فهذا يضرب انعقاد الجماعة بالنسبة للأشخاص اللي مرتبطين بهم، يضرب انعقاد الجماعة راح يصير صلاتهم صلاة مفرد. إذا ذلك قاموا يعني صلوا ركعتين قصر مثلا الظهر وقاموا قاموا لأيضا التحاق بصلاة الجماعة بصلاة أخرى مثل صلاة صبح قضاء، إذا قاموا هنا ما يعتبر حائل، لكن هنا راح يبقى البعد، والبعد يؤثر في الجماعة سواء كان في الابتداء أو في الأثناء، فهذا راح يصير بعد في الأثناء لأنه ثلاثة هذا بعد، ثلاثة راح يصير أكثر يعني أكثر من أقصى مراتب الخطوة، فراح يؤثر هذا في انعقاد الجماعة، والبعد يؤثر في الابتداء وفي الأثناء أيضا، في أثناء الصلاة إذا صار بعد مثلا بعد ما سلموا قاموا للإتيان بصلاة أخرى راح يصير بعد في الأثناء، وهذا البعد في الأثناء يؤثر في انعقاد الجماعة. إذا حصل هذا الشيء راح يصير صلاة ذولا مفرد، راح يصير صلاة المرتبطين بهم راح يصير الصلاة انفرادية وليست صلاة جماعة. كريم من البصرة سؤال آخر يقول مسوين جمعية لشخص اللي يموت نعطي كل واحد 10,000 للفاتحة، هل يجوز الأكل منها؟ يكره الأكل في الطعام الفواتح بالنسبة للطعام اللي يسويه صاحب المصيبة، فقد ورد في الحديث أن الأكل يعني في طعام الفواتح من عمل الجاهلية، الأكل من طعام صاحب المصيبة صاحب الفاتحة يعتبر هذا من عمل الجاهلية. نعم هو محرم الأكل في من الفواتح من طعام الفواتح إذا كان يعده صاحب المصيبة مكروه، أما إذا لا مو هو يعده الناس يعدون أو يتبرعون مثل ما ذكر الأخ يقول إحنا نجمع مبالغ 10,000 أو ننطي ويسوي طعام أو إحنا نسوي طعام نجمعه وهذا المبالغ نسوي طعام، هنا ماكو كراهة. أم زهراء من بغداد تسأل عن حكم اللحوم في المطاعم والمواكب وكذلك اللحوم المجمدة. بالنسبة للحوم غير المستوردة، اللحوم غير المستوردة هذه يجوز أكلها بلا إشكال، غير المستوردة كل لحم موجود في المطاعم أيضا ماكو حاجة أنها تسأل، يكفي أنه الأكل من هذا الطعام، وسوق المسلمين تعتبر أمارة على التذكية، سوق المسلمين ويد المسلم وسوق المسلمين تعتبر أمارة على التذكية، فأنت إذا أخذت لحم من مسلم اشتريته من القصاب المسلم أو مطعم مثلا العائد لشخص مسلم أكلت من عنده ماكو أي إشكال وماكو حاجة أنه أنت تسأل وتدقق أنه هذا اللحم مذكى أو غير مذكى. نعم بالنسبة للحوم المستوردة يعني إذا علمت بأن هذا اللحم مستورد شفته يعني مثلا مكتوب عليه أن هذا لحم مستورد من كذا دولة غير مسلمة، إذا تحتمل بأنه المسلم قد أحرز المستورد عفوا، إذا تحتمل أنت اللي تريد تأكل اللحم أو تريد تشتري إذا تحتمل بأنه المستورد لهذا اللحم أو البائع لهذا اللحم قد أحرز تذكية هذا اللحم يجوز الأكل، أما إذا ما تحتمل لا طبعا لا يجوز الأكل من هذا اللحم. إذن أنت إذا دخلت إلى مطعم ماكو حاجة أنه تسأل، ما طول مطعم في بلد إسلامي ماكو حاجة أنه تسأل، أو إذا رحت للقصاب تشتري ماكو حاجة أنه تسأل شفت لحم معلق مثلا، ماكو حاجة أنه تسأل هل هذا اللحم مذكى أو غير مذكى. يد المسلم أمارة على التذكية، وسوق المسلمين أيضا أمارة على التذكية. أم زهراء أدى سؤال آخر تقول: ما حكم الكحلة أضحى وأطلع، أضع كحلة في عيوني وأطلع، ما حكم ذلك؟ يجوز للمرأة أنه تخلي كحلة بشرط الأمن من الوقوع في الحرام. إذا المرأة تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام يصير تخلي كحل أو تطلع به. الأخت شيماء من بغداد تقول: قبل 4 سنوات قتلت قطة غير مملوكة لأحد، إذا كانت هذه القطة مملوكة لأحد فأنت ضامن لقيمتها، قيمة المالك لهذه القطة. إذا كانت القطة ما مملوكة الشخص وقتلتيها ما يترتب عليها أي شيء، لا إثم ولا كفارة ولا أي شيء آخر. دخلونا أسئلة ذاتكم. أم علي من ذي قار تقول: أنا أصلي على الكرسي صلاة مستحبة لوالدتي، يجوز؟ نعم. دعاء من بغداد، السلام عليكم. دعاء. السلام سيدي، السؤال كان صرت احنا. تفضلي دعاء. سيدنا انا رحت للزيارة وامي وطف مفلوس واشتريت بهم تربة، لان انا ما صرت طلعين على هاي التربة لان في اسم والدتي، فهاي تصير يعني واضح؟ والدتك هي طتشيها الك تمليك الك الفلوس ذني؟ هي طتني اياها تمليك الك. نعم. أم علي من البصرة، السلام عليكم. أم علي. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أم علي. الإضحية الإنسان اللي ما رايح للحج مثلا، عليكم السلام. نعم. إذا ما رايح للحج، إذا الشخص ما رايح للحج مثلي هسه يصير أذبح أضحية؟ واضح إن شاء الله. شكرا أم علي، شكرا. أم محمد من واسط، السلام عليكم. أم محمد. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام، تفضل أم محمد. سيدنا أنا عندي حماتي توفت. نعم. هي كانت مصيتها أمها سوار ذهب. نعم. هي قالت من تزوج تأخذ هذا السوار، خليك تحطه أمانة. نعم. سوار ذهب من طوفية؟ بعدين صارت مشكلة بينه وبين أخته، أخذت السوار. من اللي أخذ السوار؟ البنية اللي ما متزوجة أخذتها بأخته. هي الأم المملكة. هي أمي ومرتي، إذا من زوجت يبقى لفلوس السوار إلها صوم وصلاة للأم. محمد السؤال مو واضح، السوار من انتهى الام انتهى الاحد؟ باعت السوار لبنية اخذتها من اختها وباعته. لا هي بطيتها البنت، مطيتها السوار الام البنت. هي اصلا مافية قايلة يعني اذا الاخت اللي من البنية من الزوجة السوار الها. نعم. واذا ما الزوجت يبقى السوار للام ما يصوم صلاة. اذا الزوجت الها. اذا الزوجت الها، واذا ما الزوجت يبقى للام ما يصوم صلاة. هي البنية ما الزوجات وقت. إذا الزوجات قالت لها إلش مو؟ ها؟ إذا الزوجات إلها، وإذا ما الزوجات فهذا تسوي لها صوم وصلاة. نعم. فهي البنية صارت مشكلة بين أختها، أخذت السوار. نعم. أخذتها فباعته. أخذتها مو؟ البنية أخذتها من أختها وباعته. نعم. إيه. من باعته قامت تصرف بالفلوس. نعم. أني مديت إيدي على بني الفلوس. نعم. أنت شو بلي؟ إيه. نعم. ها؟ خذت من عندهم تقريبا مبلغ ما اعرف 200-250 سحبت منهم بدون ما تدري. نعم. فهذه البنية توفت. نعم. فشنو حكم هذه الفلوس او حكم اني شنو يعني شو اسوي بهم؟ نعم ان شاء الله. محمد بابل السلام. ابو محمد من بابل السلام عليكم. ابو محمد عليكم السلام سيدنا شورك حياكم الله. ابو محمد تفضل. عندي سؤال. تفضل. عندي والدتي وعندها تقاعد راتب وبشني يعني تطلب الديانة هواية يعني كله على بيتها بيتها من الزوجة عندها هاي الزغيرة. نعم. يعني فشلتنا يعني قدام العالم يصير مثلا ناخذ راتبها نطيل العالم يصير مثلا نحبسها يمنا لان فشلتنا قدام العالم كلها. نحكي وياها تقول اسوي عليكم دعوة اسوي عليكم شروط القتل اسوي عليكم وجهي. نعم. ناخذ فلوس من الناس؟ ايه تاخذ فلوس تتداين وحتى بيوتها باعتها ننصحها تروح تسوي علينا دعوة بالقتل يقول اشتكي عليكم داخل عندكم كل واحد 100 وهي عندها راتب فوق المليون. نعم. يعني دمرتنا يعني يا بدك قاعد يمنا اكل وشربي ما تقبل كل الدائب من العالم. هي خدكم خدكم خدكم ها ايه هي خدنا هاي الزغيرة يعني مدمرتها يعني يعني فشلتنا قدام العالم كله تطلبها هسه. نعم. يعني رد الحل يعني شلون نحبسها يمنا نقدر ناخذ راتبه. خالد من بابل السلام عليكم. خالد. خالد من بابل. خالد من بابل السلام عليكم. خالد اتفضل. خالد. خالد السلام عليكم. العزيز. تفضل خالد تفضل. السلام عليكم سيدنا. السلام. تفضل خالد حياكم الله تفضل. مولاي العزيز السلام عليكم. وعليكم السلام تفضل خالد. سيدي العزيز اكو عندنا ظاهرة هنا محافظة مارني بيع الورق بالعادل. سيدي العزيز محافظة مارني بيع الورق بالعادل بالدينار العراقي مو بالدينار العراقي الورق الامريكي بالدينار العراقي اتفاقيات شهري او اسبوعي. واضح واضح واضح واضح. نعم. ومعلم الذي قال تقول أصلي على الكرسي صلاة مستحبة الوالدتي ما حكم ذلك؟ يجوز الصلاة نافلة نافلة يجوز الاتيان بها من جلوس من قيام في حال المشي أيضا كذلك على الكرسي الصلاة المستحبة يجوز الاتيان بها بأي وضعية قياما قعودا وفي حال المشي أيضا يجوز. أمو محمد بن نجف تقول ما حكم لعبة الشطرنج في الحاسوب لابني عمره 10 سنوات؟ بالنسبة للشطرنج لعب الشطرنج إذا كان برهن حرام إذا كان برهن والغالب ما يملك هذا المال بل يبقى المال على ملكية الشخص المغلوب. إذا كان من دون رهن أيضا كذلك لعب الشطرنج حرام إذا كان اللعب كذلك. طبعا هذا رأي سماحة السيس استاني دامة ظله. هناك بعض الفقهاء من يجوز اللعب بالشطرنج من دون رهن أما برهن فهذا لا يجوز. عند السيس استاني سماحة السيس استاني دامة ظله ماكو فرق أنه اللعب بالآلات الخارجية أو اللعب بالحاسوب ماكو فرق عنده في الحرمة سواء كان اللعب في الحاسوب أم بالآلات الخارجية المتعارفة. بالنسبة لابنك ابنك إذا مو مكلف ليس هناك حرام عليه ما طول هو مو مكلف لكن يعني ينبغي يعني أنه ما يلعب هذه اللعبة حتى وإن كان غير مكلف لكن هو حرمة تكليفية ما طول هو مو مكلف ما عليه حرمة. دعاء من بغداد نقول اشتريت تربة من فلوس والدتي يصير أصل عليها؟ ماكو إشكال إذا هي ملكتك هذا المال فصار ملك إلك إذا أعطتك فلوس على نحو التمليك أو على نحو التصرف، فأنت تصرفتي بهذا المال اللي يملك إليك أو هي أباحت لك التصرف به، يصير تشتري أي شيء، تشترين ملابس، تشترين أكل، تشترين تربة وتصلين عليها، تشترين سجادة أيضا وتصلين عليها، ماكو إشكال. ما طول هي ملكت هذا المال إليك أو أباحت لك التصرف فيه. أما إذا لا، هذا المال لا أباحت إليش تصرف به ولا ملكته إليش، لا ما يجوزين تصرفين بهذا المال. وهي الأخت دعاء قالت إنه هي ملكتني هذا المال، فإذا صار المال ملك إليش تتشيا هبة، فهذا المال تقدرين تصرفين به، أنت تشترين بتربة وتصلين بها أو تشترين أي شيء آخر وتصرفين به. أم علي من البصرة تقول الأضحية لمن لا يذهب للحج، يصير يذبح أضحية للشخص اللي ما يروح للحاج. أكو فرق، كن فرق بين الهدي الواجب وبين الأضحية المستحبة. اللي حج، حج التمتع، يجب عليه أنه في يوم العاشر يذبح هدي، بقرة، معز، شات، أو إبل، يذبح الهدي من هذه أحد هذه الأنعام الثلاثة. هذا الهدي واجب، الهدي من واجبات الحج، حج التمتع، هو النحر أو الذبح في منى. طبعا هذا هو العمل الثاني من أعمال منى. العمل الأول من أعمال منى هو رمي جمرة العقبة، بعدها ذبح أو النحر في منى، وطبعا يجب أن يكون في منى. بالنسبة للأضحية، الأضحية مستحبة، ذاك الهدي واجب لمن حج التمتع يذبحها يوم العيد أيضا. الأضحية مستحبة استحبابا مؤكدا لمن تمكن منها، مستحبة استحبابا مؤكدا، سواء كان هو في الحج أو في غير الحج، مستحبة استحبابا، مستحبة في كل سنة مستحبة. يستحب أيضا أحد الأنعام الثلاثة، إبل أو بقر أو أغنام بكلا قسميه، المعز والضأن أيضا. ويشترط بها بالنسبة للأضحية، يشترط على الأحوط أنه الإبل إذا كانت الإبل يشترط أنها مكملة 5 سنوات، والبقر والمعز مكملة 2 سنين، وعلى الأحوط والغنم أو الضأن مكملة 7 أشهر. أم محمد من واسط تقول حماتي توفت أمها، وأمها منطتها سوار ذهب، وقالت لها إذا تزوجتي فهذا إليك، وإذا ما تزوجتي فصوم وصلاة. تقول أنا أخذت فلوس من هذا اللي الذهب أو السوار اللي انباع، ما حكم ذلك؟ إذا هي تزوجت فهذا طبعا هذا وصية تكون بالثلث، هذا وصية يعني من ثلث التركة مالتها، فإذا تزوجت فهذا ملك إلها، إذا ما تزوجت ظهر إمام الزوجة فصوم وصلاة المن لأمها، فأيضا هذا يعتبر وصية في الثلث أيضا، إذا ما تزوجت فصوم وصلاة لأمها. إذا باعوا وتصرفوا به، اللي باع ضامن يكون هنا، اللي ما دفع صلاة وصوم ضامن، فأنت إذا أخذت فلوس عليك هاي الفلوس أنه ترجعيها حتى يدفعوا لها صلاة أو صوم. شوف منه الوصي، الوصي هو يدفع لها صلاة أو صوم، أنت هذا المبلغ اللي أخذتي عليك أنه ترجعينه. أم زهراء من البصرة، السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا، شلونك؟ حياكم الله، تفضل أم زهراء. سيدنا أنا من عمر من صف الثاني ابتدائي كنت أصلي، نعم، بس لهذا العمر يعني عرفت إنه صلاتي كان بيها غلط. شنو الغلط اللي بيها؟ شنو الغلط اللي بيها؟ حكمها. شنو الغلط اللي بيها؟ يعني مثلا ما مضبوطة، أو مثلا آيات بيها غلط، يعني مو ضابطة مثل ما أنا ضابطتها. عندها عمر 28. أم زهراء، الخلل بس أنا مداخلة إذا أمكن. أم زهراء، الخلل على قسمين، اكو خلل يوجب بطلان الصلاه والاعاده، وخلل ما يوجب البطلان، فشنو انت الخطا اللي كان عندك؟ سيدنا ما اخذت يعني الوضوء، كان به إشكال أو ساعات مثلا يعني كنت صغيرة أنا ما أعرف أطبق الفرض وي الفرض الثاني هذا الإشكال. الوضوء شو إشكال؟ شنو الوضوء؟ شنو إشكال اللي كان بالوضوء؟ بعد سيدنا أنا يعني ما واثقة من صلاتي مضبوطة يعني أعيدها لو أبقى على صحتها. فهم السؤال؟ نعم واضح. السؤال الثاني بلا زحمة عليك سيدنا أنا أختي مريضة لها حالة نفسية تقريبا يعني شلون تسولف ويا روحها؟ نعم يعني أكو إشكال مثلا يعني تراواها إنه هي بغير عالم أو غير شخصية بس هي ما أبي أي أحد. نعم هي الحابية النفسها. نعم وشكرا سيدنا رحم الله والديك. شكرا جزيلا. أفراح من النجف السلام عليكم. عليكم السلام. أفراح لو مفرح؟ لا لا أفراح أفراح. تفضلي أختي تفضلي. تفضلي أفراح. سيد مرة خطتك. بري تفضلي أختي. في السؤال. نعم. ها؟ تفضلي. يعني تعرف يعني عندي زوجي عنده سيارة وعنده راتب تقاعد. ها؟ نعم. وأنا يعني ما يعني مثل أقول لك هاميني وأنا مرة كبيرة وهاي صار لسنين. نعم. يعني. يعني سنين ما أقول لك أنا أقول لك يوم ولا أقول لك صار تقريبا 50 سنة. نعم. ها؟ نعم. أنا هامني يعني ما أسد منطيني حقوقي لا منطيني وأنا هم خادمتي ولا أقصر عنه بس هسا قلت بديت أقصر عنه ما أظن علي شيء. نعم. بديت أقصر عنه يعني كل شيء. ها؟ نعم. يعني شنو هم علي يعني حكومة تعرف أنا مرة كبيرة ما حد يعطيني يعني وأنا علي شرحة وواجبة وشيء. يعني تاخذين من امواله تاخذين من امواله بدون ما يدري؟ لا لا ما عنده اموال ما ادري به وين ما وين ما اعرف ولا عنده حتى جنسيته عنده حتى هويته كل شيء ما ادري. لا شنو ما يعطيك حقوقك؟ ها؟ شنو ما يعطيك حقوقك؟ ما يعطيك شيء معك ما ادري به وين ما وين. نعم. وعنده راتب قاعد وعنده سياره يشتغل بها. نعم. وانا كل شيء ما عندي. نعم. لان انا بديت يعني تعرف من القهر بديت اهمله يعني دزعت. يعني اريد يتحاول يتواك لنطيني مصراف انا اخلي يعني حتى لو يريد مثلا ينطيني 10,000 ثاني يوم يجي كده يعطيني احنا. نعم. فاني جبت قهر يعني قهر احكيها لك وفاسك اذا جبت تعسك غرفت علي واحد تحت محتكفة يعني ما. نعم. واضح. لشين حكمها؟ معمار مديالة السلام عليكم معمار. السلام عليكم سيدنا. تفضل معمر. سيد أنا علي نذر نذرته الأمي وهسه نذر أني أردوات بي زين أنا نذرته المرقد سيدة زين. شنو صرت النذر معمر؟ معمر شو نذرت النذر معمر؟ شنو صرت النذر أنا معمر اسمعين شنو صرت النذر شو قلتي صرت النذر شو قلتي معمر؟ معمار قطع الاتصال الظاهر معمار. معمار إذا أمكن تتصل أختي معمار. نعم. أبو وهب من النجف السلام عليكم أبو وهب. أبو وهب أبو وهب من النجف قطع الاتصال. عندنا اتصال الاخ لؤي من بغداد السلام عليكم لؤي. السلام عليكم. السلام تفضل لؤي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلون سيدنا الغالي؟ حياكم الله اهلا وسهلا بكم. الله يبارك فيك سيدنا بالعمر عليك نذر نذر نبو الفضل العبو السلام الله عليه جيت في الصورة هاي قلت عندي شغلة إذا صارت إن شاء الله وفضت الشغلة. نعم. الله ما أتكلم لغرفة في الحد العام شلون يكون حكم هذا الشيء؟ شنو صيغة النذر اللي قلتها؟ والله كانت عندي شغلة. لا الصيغة صيغة النذر. صيغة النذر ودي قاعد دعيت ابو الفضل عبد الله سلام الله عليه وفضل شغلتي فدعيت هذا من الفرقة المصر هذه الشغلة هذه هذا في حالة من فضل العبد الله شو تكون صيغة هذا النزل واضح شكرا جزيلا الأخ علي من النجف السلام عليكم السلام عليكم سيدنا عليكم السلام ورحمة الله سيدنا بالنسبة للعلويات اللي أخذن خيرة يعني أنتم عرب قضية يعني أخذن خيرة مثل التابع اللي طبعا مثل السحر أو مرات مثل يعني بنسى مثل على مثل رجل واحد من أبنائها هذا شيء مو زين واضح يعني هل هذا كلام يؤخذ عليه لا واضح ان شاء الله واضح علي واضح شكرا جزيلا ابو محمد بن بابي يقول اخذنا ماخذ من الناس فلوس وباعت بيوتها وتقول خجلتنا والناس فهل نحبسها عندنا أو ناخذ راتبها ما يجوز أخي لا يصير تحبسها ولا يصير أيضا تأخذ راتبها أنت الواجب عليك أنه إذا مات لحقوق الناس ومتنطيهم الواجب عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب هذا عليك أنه تنهاها عن المنكر لا تأخذ فلوس الناس أما أنت تسجنها أو تأخذ راتبها أنت ما لك سلطة عليها ما لك ولاية عليها حتى تتصرف هذا التصرف هي إذا أخذت فلوس الناس وما أنطتهم فحرام عليها انت ما عليك حرمة والناس يفترض من الناحية الشرعية انه طالبها الها ما طالبك الك انت ما مسؤول بهذا الدين تسدد هذا الدين عنها نعم خالد من بابل يقول ما حكم بيع الورق الدولار بالدينار العراقي بالآجل يجوز بيع الدولار بالدينار بالقيمة السوقية يعني إذا الورقة 100 دولار ب 125 سعرها السوقي فيجوز بيعها بالقيمة السوقية ويجوز أيضا بيعها بأقل من القيمة السوقية 120 115 يجوز أيضا بأكثر من القيمة السوقية تبيع الورقة 100 دولار بأكثر من القيمة السوقية 140 و 150 يجوز نقدا وبالآجل يعني البيع بالقيمة السوقية أو أقل أو أكثر يصير نقدا يصير ويصير بالآجل أيضا يعني البيع نسيئة بعد يعني أبيعك الورقة هاي مثلا 100 دولار أبيعك إياها 140 ألف لمدة شهرين أو لمدة شهر هذا يجوز أيضا أم زهران من البصرة نقول كنت أصلي وصلاتي بها خطأ الوضوء بها خطأ الوضوء بإشكال وأنا ما واثقة من صلاتي أعيدها الخلل إذا كان يعني في الشرائط أو كان في الأجزاء الوضوء من الشرائط فإذا أكو خلل يوجب بطلان الوضوء يعني مثلا كان هناك حاجب في الوجه أو في اليدين من توضيتي نعم هذا الحاجب يمنع من وصول الماء وبالتالي يعني مثلا امرأة مخلية صبغ اظافر وتوضت هذا صبغ الاظافر حاجب يمنع من الوضوء فالوضوء يكون مو صحيح وبالتالي الصلاة مو صحيحة هذا يوجب اعادة الصلاة اذا الوقت لا يزال باقي فتعاد الصلاة في وقتها اداء اذا خرج الوقت فالصلاة هذه تقضى اذا كان اكو خلل في الاجزاء إذا كان الخلل في الأركان فهذا يجب أيضا بطلان الصلاة كما لو كان يعني تأتي بصلاة من دون تكبيرة إحرام هذا الخلل يجب بطلان الصلاة أما إذا كان الخلل ما يجب بطلان الصلاة لا تجب الإعادة كما لو ترك القراءة سهوا حتى ركع وتذكرها هذا ما يجب إعادة الصلاة لا في الوقت ولا في القضاء خارج الوقت فالخلل في الطهارة في الشرائط أو في الأجزاء ترى يجب بطلان الصلاة هي تجب الإعادة ترى ما يجب بطلان الصلاة لا تجب الإعادة وإذا شاك أنت بصلاتك أنه هذا الخلل اللي موجود بيها هل يجب بطلانها وما يجب بطلانها شاك ما عليك شيء يعني إذا بعد الصلاة شكيتي إنه صلاة صحيحة أو مو صحيحة، تبنين على الصحة، تبنين على صحة الصلاة. الآن الشكين إنه صلاة صليتها قبل صحيحة لو مو صحيحة، تبنين على الصحة. لكن إذا تريدين تعيدين من باب الاحتياط، نعم يجوز إعادة الصلاة من باب الاحتياط، لكن هذا مو واجب. أفراح من النجف تقول: زوجي عنده سيارة يعمل بها وعنده راتب ما يعطيني حقوقي، وأنا أيضا هاملته وما أعطيه حقوقه. الحقوق، هناك حقوق للزوج على زوجته وللزوجة على زوجها، وهناك حقوق مشتركة أيضا ما بين الاثنين. فأتحدث عن الحقوق اللي تجب على الزوجة تجاه الزوج. يجب على الزوجة أنه ما تطلع من البيت إلا بإذن الزوج، من بيتها ما يصير تطلع إلا بإذن الزوج. هذا الخروج من بيتها من دون إذنه حرام عليها، آثم هذه الزوجة. وكذلك يجب على المرأة أنه لا تمتنع عن المقاربة إلا لعذر كالحيض ومشاكل ذلك، يعني الزوج إذا أراد المقاربة الزوجة لا تمتنع. الزوج تجب عليه أيضا واجبات، تجب عليه واجبات. من هذه الواجبات أنه ينفق عليها بالغذاء واللباس بما يناسب شأنها بالقياس إلى زوجها، أيضا أن لا يهجرها ويتركها معلقة، لا هي متزوجة يصدق عليها متزوجة ولا يصدق عليها أنها مطلقة، لا يضربها ويأذيها ويشاكسها ويظلمها، أيضا هذا ما يصير، لا يترك وطاها يعني لمدة أكثر من 4 أشهر. هذه الحقوق التي تجب على الزوجة، على الزوج تجاه الزوجة. إذا الزوج لم ينفق على زوجته، ما يصير الزوجة هنا تمتنع عن المقاربة، ما يصير تمتنع الزوجة عن المقاربة بحجة أنه زوجي ما ينفق عليه. نعم إذا هجرها، إذا هجرها وما أنفق عليها يصير تخرج من بيت، من بيت الزوجية، من بيتها، يصير تطلع من دون إذنه. معمار، للأسف معمار المديان انقطع الاتصال، قالت أنا ناذر نذر وانقطع الاتصال ما كملت، فإذا أمكن نتعاود الاتصال مرة أخرى. إذا عندكم اتصال دخلونا. لؤي من بغداد يقول: نذرة للعباس ليس بالصيغة الشرعية، هل يجب علي الوفاء؟ النذر مو فقط يحتاج إلى نية، يحتاج إلى لفظ، يحتاج إلى صيغة. يعني الناذر يقول لله علي، مثلا عندنا اتصال أم علي من البصرة. السلام عليكم أم علي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أم علي، تفضلي. تفضلي أم علي. عليكم السلام سيدنا. سألتك سيد عن الأضحية، إذا الإنسان ما رايح للحج وقلت يستحب، يعني هي مستحبة، زين الإنسان مثلا الإنسان يذبح أضحية، نعم، يصير آكل من عندها أنا؟ نعم واضح. أكو سؤال آخر أم علي؟ بالنسبة للأضحية مثلا أنا ضحيت عن نفسي، تبدل عن العقيقة لواجب أعق عن نفسي؟ أنا أهلي ما عقوا لي مثلا من كنت صغيرة. نعم واضح إن شاء الله. سرعة الأخت سورة من الديوانية، السلام عليكم سورة. سورة تفضلي. سورة السلام عليكم. تفضلي أخت سورة، تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام، تفضلي أختي، تفضلي. يعني نعم سيدي، أنا عندي تقاعد مال والدي. نعم متقاعد مال والدي. نعم يعني ترى تقواتي من هنا تنطين المن؟ المن تنطين؟ سمع نطين من هنا من الزيتات وعدم رواسي وزواتي وخواتي مثلين لقواني يعني طارزين يقولون تتقين وزواتي. نعم. رنا من السماء، السلام عليكم رنا. رنا من السماء، السلام عليكم. الأخ لؤي من بغداد يقول نذرة العباس مو بصيغة شرعية، هل يجب الوفاء بالنذر بهذا النذر؟ كلا لا يجب الوفاء. النذر إذا كان بالصيغة الشرعية نعم يجب الوفاء. شيماء من بغداد، السلام عليكم شيماء. عليكم السلام سيد، أنا من ساعة سألتك سؤال بس عندي هذا سؤال ثاني. نعم. دون زحمة عليك. فضل شيماء. أنا أقرأ قرآن. نعم. بس من قراءة هذه. نعم. أي ومرات كلمات ما أعرف الفظها، فيعني يقولوا لي غلط هاي قراءتك، يعني ما يصير هي يعني تقرأ. نعم. أي مشكور سيد، رحم الله والديك. أم علي من كربلاء، السلام عليكم. تفضل أم علي. أم علي تفضلي. أم علي السلام عليكم. علي السلام عليكم. عليكم يعني السلام. إذا واحد بلل شفته بلسانه، هو صايم بلسانه يبلل. نعم. إذن بالنسبة للؤي من بغداد يقول نذرت للعباس ليس بالصيغة الشرعية، هل يجب الوفاء؟ النذر يكون ينعقد النذر إذا كان بالصيغة الشرعية، يقول لله علي مثلا أن أذبح شاة للعباس عليه السلام، نعم هنا يجب الوفاء. أما إذا شخص لم يأتي بهذه الصيغة حتى وإن كان ناوي أنه هو ينذر للعباس لكن لم يأتي بالصيغة، لا يجب عليه الوفاء بهذا النذر. علي من النجف يقول العلاجات اللي تأخذ خيرة التابعة أو سحر أو ما شاكل ذلك، بالنسبة للاستخارة بالمصحف أو بالمسبحة، إذا كان الإنسان يريد يقدم على عمل معين، يريد يسافر مثلا، يريد يعمل عمل معين وكان متردد ومتحير حتى بعد الاستشارة وبعد التفكير بهذا الأمر بقى متحير، فهذا القدر المتيقن من مشروعية الاستخارة، هذا القدر المتيقن. يعني أنت إذا تريد تعمل عمل تستشير، إذا أنت كنت متردد تستشير بهذا العمل اللي تريد تقدم عليه، تفكر به أيضا. إذا استشاريت ووصلت النتيجة مثلا ونصحوك أنه مثلا تترك هذا العمل أو تمشي بهذا العمل، ماكو بعد داعي للاستخارة. إذا بقيت متردد ومتحير فهو هذا القدر المتيقن من مشروعية الاستخارة، تأخذ استخارة بالمصحف بالقرآن أو تأخذ الاستخارة بالسبحة، إذا طلعت جيدة امشي بها، إذا طلعت غير جيدة اتركها. يعني إذا أخذت أنه مثلا بالسبحة أو بالمصحف على السفر، طلعت جيدة توكل على الله، طلعت غير جيدة فتترك السفر. أما مثلا تابعة أو سحر أو مشاكل ذلك، هاي الأمور ما تطلع بالاستخارة. أخوان الأعزاء، إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج، إن شاء الله ألتقيكم يوم الاثنين القادم في الساعة 8:00، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.